فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا زلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان، حيث صفات عباد الرحمن نرصف بها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي يكون بمثابة الحاج على غض السيء إلى الله عز وجل. وحلقة اليوم إن شاء الله عز وجل هي وصف النار، لما أن وصفنا خلق عباد الله الصالحين الذين قاموا من الليل متهجدين وتائبين وباكين وسالين، كان الحاج لهم على قيامه هذا هو خوفهم من الله عز وجل. وما أعد لهم أو أعد للمسلمين والمشركين من عذاب وعداء أليم. ونحتاج إلى عباد الله كما قال عليه رضي الله عنه في وصف عباد الله المؤمنين الصالحين: يخرج من عيونهم أمثال رؤوس الذباب. فنحتاج إلى أمثال رؤوس الذباب هذا من الدم الشحيم الذي يخرج من الناس السفلى الذين علموا ما عند الله عز وجل وتفكروا في مآلهم وعقيدة أمرهم، لا سيما في هذه الألوية التي خرجت الأمة فيها السلعة زرعها من جراء ربها بآيات ربها ومن جراء كفرها بإنعام ربها عز وجل. وفرض قدر عظيم كان يظهر على هذه الساحة من أقاويل هي أقرب إلى الكفر من الإسلام بعد هزيمة إخوانكم الظاهرة التي يشوفها زيادة عظيمة بعد هزيمة إخوانكم في العراق، والتي لا تجد بها إلى لحظة زيادة هذه لكثرة الخائنين المالكين. لكن بعد أن أذاع المنافقون هزيمة القوم وقد بقي في أنفسهم الضحك وأظهروا لنا الذكاء والعويل، بعد أن أعلنوا هذه الهزائم ظهرت المعتقدات والتي من أجلها هزمنا هذه الهزائم، فخرجت هذه الكلمات الممكنة التي يلوحها كثير من المسلمين الآن كقولهم: هؤلاء لا يقدر عليهم أحد، أو كقولهم: الدم على من بعد العراق، كأنها في الحقيقة أو كأن هؤلاء الغرب إنما هم كالأسد سلط على مجموعة من الإيران. نحتاج إلى توثيق إيماننا وتوثيقه وتوثيق قواعده جيدا. وكما أسلفت لكم على هذا الجزء في أكثر من مرة وفي أكثر من خطبة، إننا لا ننتصر بعقدة ولا مكان، وإنما ننتصر بهذا الدين، فإن استطعنا تحصيل هذا الدين غلبنا وانتصرنا، وإلا فهذا الدوام سنكون فيه زمنا طويلا مديدا لا يرفعه الله عز وجل حتى نعود إليه سبحانه وبحمده. وأريد أن أقول إن الله ابتلى المؤمنين المسلمين ابتلاء إنما يريد منه ثمرات عظيمة. هذه السنة الكونية التي ابتلاها كثير من القوم على أنها واجبة عليكم عليها، واجب عليكم أن تتعرفوا على سنة الله عز وجل الكونية. سيبتلى عن عباده ولم يفعل ولا يمنعه هذا الابتلاء. إن الابتلاء يميز بين الخبيث والطيب، ولو لم يكن فيه إلا هذه الثمرة فهو وحدته يكفي. ليميز الله الخبيث من الطيب، لتتمايز الصفوف لأحسن من حبيب من عدوه. ولله درب القائل يوم قال: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيب. استعرف بهذا الابتلاء العدو من الحبيب، ثم ان المؤمنين اذا قلت على رؤوسهم فانهم يذوقون الى الله ويرجعون اليه، وتطلب هذه الايمان يا من بلدات المسلمين وسوداء قلوبهم. قال الله عز وجل مميزا بين فسقين: فسقاء المنافقين وفسقاء المؤمنين الصالحين. انظر الى المؤمنين لما جاءهم الجند من قبلهم وان اسلم منهم واغتنقت قلوبهم بالحبابر واشمئزت السماء بليل حادث لا تضيء نجمه الزيت ولا القمر. في غزوه الاحزاب ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله لم يقولوا لا يقدر عليهم احد حتى لا يستطيعهم احد وصنعوا وصدهم وبعد ذلك يخرج من صاحب الكتاب الجاري فيسلك ولا شيء فحسب لا بل هذا ما وعده الله ورسوله وليس ذلك فحسب بل قال وصدق الله ورسوله فصدقوا موعود الله عز وجل وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم يوجه ذلك الخالق بهذا القائل المفرح بالاعتقاد في يوم عظيم في هذا الجواب المؤتى وكانت قوه قوه بين جبلين عظيمين وجبل سيناء وجبل حجاء فاذا بالقوم ياتون له 100,000 وجند المسلمين 3,000 فنظر نظره الى خالد وانظر الى الاسلام ليس المقدس الدخول وكيف يثبت المؤمنين على طاعه الله قال رجل لخالد يا خالد الا صلى احد والى ادى إذا فهم أوقع الأمر في دولة إذا فهم هؤلاء القوم في قبل هذا الزحف العظيم فهذا إلى أي زمن يكون بركته وبسهم فانتقى خالد وصفى أنفسه ثم رفعها وقد تصدق عنه بالإنكار وقال لا إله إلا سلمى ولا إله إلا هدى إلى الله المنتجى فنصره الله انتصر ب3,000 أنت قال الجزرة الذي تدعى الأكياد على أكياد الأعداد 9 مليون كسرت على أحد هؤلاء القوم إن الإله لم يأتي إلى بلاد الله أن لا يأتيكم إلا عزة بدينكم وسلاء بإيمانكم هذا القائد من جملة المعاجز العريضة وإن فعل فيها الطاعون وبعد الخبث فيها الخبثون ألم الكلام هذا القائد المظفر الذي على الحرب الوافية أن هذا وجد جموع المشركين الكافرين واتخذوا له جندا يرفع ضحكه بقربه جند عظيم عرجرم جسد جديد فلما رآه على الأديان قال له الملك من حمده أيها الأمير إنا ننزحف فحسب لكن يا ليت الامر جاء على الاتحاد ان هؤلاء القوم يرون ان يستخدموا شعب الدين فاذا الرجل يستعمل ايمانيا ودخل قلب المسجد وتحمق ولبس كفنه خذ الى الامام ولبس كفنه ثم خرج وقال للقوم لا تسلم عليكم اليوم من اراد ان ينجح فليهاجر ومن اراد ان ينسحب فلينسحب فاني اليوم ابقى على ما يحب الا الله واني منافس الكفر والوحي فتحنث الجند كلهم ولبسوا اسقانهم وطرح ريح العظيم وما هي الا ربنا الا الخاتم حتى لا يستطيع ان يخلف المشركين فما يبتغي في الأدلة يا عبد الله أن تستعمل الثمان فلذلك أسمي على هذه الدروس الكذابية التي يرمي المرء من خلالها الأخوة وإخوانا الخوف من الله عز وجل والخوف ومعرفة صفات النار إن هو الحدث على الخوف منه هذا الأمر من أخص الفضائل صفات الله المتقين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اي عذابها كان ملازما ويقال للذي له عليك الدين هذا الكريم اي اتى هذا الرجل الملازم لك لانه يريد دينك فهؤلاء القوم تعرفوا على المال والكلمه قالوا ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما وكما تعودتم مع حضراتكم حتى لا يجوز ان يرفع الصفا وتذهب وصانه من الحجى فاصبح واصبح من الفائده فسوف ارتقي على اربع صراط اصبح ان شاء الله عز وجل وقدر مثل بها الى شخص هذا الموضوع وراسه وذره سلامه الجزاء الأولى تخويف الأخبار عن هرب النار الجزاء الثانية تأليف الحميم بما في الجحيم المرتبة الثالثة الإخبار بوصف أهل النار. أما المرتبة الرابعة نعتمد على هذا الاختراع. وأسأل الله عز وجل في هذا الخطبة أن يجعلها بيضاء صحية، وأن يجعلها قريبة الشباب في بعض المعاني، وأن يجعلها ممن أحب وأطيب وأضال بغير علال، وأن يجعلها بحق صفعة والحفظ لمن حب، إنه ولي ذلك وقادر عليه. يحكم الله وإياك أن الله عز وجل فوق قياده بكلالة غير ما آية تعرض الله فيها لتفصيل ضمن عذاب النار، ذلك لتقلب القلوب ولتقبل على طالبها. فقال الله عز وجل مصورا موقفا: إذا رأتهم من مكان بعيد شمعوا لها فغير ظن وكثيرا. فقال آدم بن أجل ياسر في تصحيحه عن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: إذا رأتهم من مكان بعيد قال تراهم على مسيرة مئة عام. وأنا قبل أن أعلم أن هذا الكلام في هذه الخطبة أريد أن أنشر لكم فكتب عظيمة أودعها شيخ الإسلام السيوطي فسئل رضي الله عنه: إن الرجل يعلم أنه إذا سرق قطعت يده وضر أم منه وما ذلك نسرق مكذب هو. فقال شيخ الإسلام: صدق الله صراحة صدق الله روحا. قال شيخ الإسلام: لا، إن هذا الرجل قد ضل تصوره. فأنا لا أستطيع أن أنظر في هذه الخطبة بينكم، ولا أن أنظر في سوداء قلوبكم، ولا أن أصل إلى القرآن إلا إذا تصورتم، إذا قلت حرفا فتخيلوه ومسير لقلوبكم. قال ابن عباس: تراهم على مسيرة 100 عام. الناس لها عيون، تراهم على مسيرة 100 عام. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وكثيرا. قال ابن عباس: تزكر النار زكرة فلا تعطيه العيش دمعة إلا ندرة. إن انتصرت فقال: ثم تزكر الزكرة الثانية فتقطع القلوب من يدها أي من أماكنها وتقطع القلوب. فهذا قول الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر. من زكرة النار فقط تقطع الكلب من نيابه وتبقى الشرك الدور. وقال الله عز وجل: إنها تجري بثمر قصر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أقول ثمر كالشجرة، وإنما هو شرب كالفول والمدائن. شرارة النار لعلم كالحقل والأدلة الكاملة. الشرارة الواحدة. وقال الله عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم فيعرف بالنوايا والأقدام. وانظر إلى هذا المنظر البشر المريب، انظر إلى هذا المنظر البشر المهيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيعرف بالنوايا والأقدام، يؤخذ من لحية الرجل من أهل النار ويؤخذ بقلمه، ثم يسمع فيحسب خطاره ويحسب كما يحسب الخطر. إذا تكتب عن خطر وأردت أن تلقيها في النار أن تكسرها من طرفيها ثم تكسرها هكذا ثم تلقيها في النار. وهذا هو القدوة من أهل النار. أعوذ بالله منها بمنه وكرمه. هذا الرجل من أهل النار يؤخذ بناصيته أي بخفة بشعر رأسه وقلمه ثم يظهر فقاره. وهذا قول الله عز وجل: فقاط أن يفعل به وتظهره أي فقاط أن يظهر فقاره. فمن هذا الفقار أن يؤخذ فيؤخذ بناصيته وقلمه ثم يظهر فقاره كما يظهر الحطب ثم يلقى في ناره. منظر مبدع يا عباد الله. تخيلوا جيدا لن تنتبهوا لهذه الخطبة اطلاقا الا اذا تصورت كما قلت وفسرتم لقلوبكم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. وقال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليكون عذاب. فقرر الإمام البيهقي في البحث والنزول، وقرر النبي صلى الله أن عمر رضي الله عنه كان في المجلس فيه أبي بن كعب، فقال له يا أبي بن كعب أخبرني عن تفصيل هذه الآية، فإن كنت حقا صدقتك وإن كنت باطلا رددتك. وفي هذا القبر الرسيم قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخبرت أن بنودهم تبدل في الساعة الواحدة أو في أقل من ذلك 6000 مرة. في الساعة الواحدة أخرى 6000 مرة. والله لقد صرف عمر رضي الله عنه حينما تأمل أمره فأتى له وقال الأخيرة حتى قال مسألة وقال: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فإن الرجل يرى أن يكون في بحثه ويكون خالدا في أهل الجنة عاجلا عن العذاب الأليم والحول الشديد. صلوا على هذه النار يا عبد الله، صرف الله عز وجل عباده تعالى في النار وبهذا الوحش العظيم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وخرج هو ليقوم بمقام الاجير ويقوم بمقام العدل ايضا. فقال انس رضي الله عنه كما في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم، قال انس: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ان يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يذكر الله مع انه ذكر له ما تحجب من ذنبه ومن اخر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وفي الصحيحين من حديث عزيز بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر: فاستمع لدعاء الحديث الجليل بعين قلبك قبل عين راسك او بوزن قلبك قبل وزن راسك. قال عزيز بن حاتم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما يقول: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم رجع الكفرة فأشاح الوجه ثم قبل عليه الأمر الأخرى، ثم قال: أن تدخلكم النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال: أن تدخلكم ثم قال: اتقوا النار ثم أعرض وأشاح. قال علي: فكنا نظن أنه قضاها في ليله. قلت إلى أبي الحسن وهو ينكرهم كأنه يرى النار بين يديه. وفي الحديث الذي رواه أبو الأعلى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وانظر إلى تكرار الحديث على المنبر لتعلم أن النبي قد خص كثيرا من أموره ومن دعوته لقومه وأمته بتشكيله في النار. وإلى عند الله عز وجل من عذاب ومثال لتعلم أن المهوكين المتهوكين هؤلاء النجا الذين عادوا على الذين يسجنون بالنار وإلى الارتداء دوما قوم أخطا أن يصلوا إليه مرتبة هو مرتبة الجنة. قال ابن عمر: رأيت النبي على المنبر فرأيته يقول: يا كيسر العاصمتين لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، ثم بكى حتى رأيت دمعه على خده صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي قرأته الإمام الحاكم في المستدرك وقال صحيح على صوت الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: أنذرتك للنار، أنذرتك للنار، أنذرتك للنار، يعني فعل صوته حتى لو أن رجلا كان في مقام هذا أي سوق لسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ ينفعل حتى سقط الخمس سطر من على مثليه أرض إلى قدم. فقمت الخميس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسك القبل النار. بل استمع جيدا الى هذا الحديث الذي خرجه الامام الطبراني في الاوسط من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن حديث عمر قال: جاء جبريل الى النبي حزينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جبريل منحدثا حزينا؟ لم انت مصفر راسك ولم انت هكذا حزين؟ قال: يا رسول الله وقال عن وقف الله عز وجل له خليفه الله وقال عن